لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

أطلعنك بأحلمنا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا معنا ولا تكن مع الكافرين.

وَتَوَلَّى اللَّهُ عَنْهُمْ.